أقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق 事情就是这样，谁尊敬安拉的标志？ 那是心中的虔诚发出的，牲畜对于你们有若干利益，至于一个定期，然后屠宰他们做贡献的合法地方，应该是谷房的附近。ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين 我为每个民族制定一种贡献的仪式，以便他们纪念安拉之名 而屠宰他所赐他们的牲畜，你们的神明是独一的神明，故你们应当只归顺他。你应当以喜讯传示谦恭者。 الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون 当纪念安拉的时候，衷心感到恐惧者，感到站立者。 忍受苦难者，谨守拜功者，分舍我所赐之物者。 والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين 我为你们以骆驼为安拉的标志，他们对于你们有许多用处，他们排列成行的时候，你们应当为屠宰他们而纪念安拉之名。 当他们侧卧在地上的时候，你们可以吃他们的肉，并应当款待知足的平民和乞讨的平民。我为你们这样制服他们，以便你们感谢。他们的肉和血都不能达到安拉，但你们的虔诚能达到他。 他为你们这样制服他们，以便你们为安拉对你们的引导而尊崇他，亦应当向行善者报喜。 إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور 安拉必定要保护信教者 安拉确实不喜爱每个忘恩负义的叛逆者的。 أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله